ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وقض لنا ولا تقض علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والأشرار والسحر والسحار والحسد والأحساد والحساد والعيون والعائنين والأنفس الجاحدة والأنفس الغاضبة والأنفس الساقطة والأنفس الظالمة الجاحدة. أنت حسبنا وكفى يا ربنا. بك نصول وبك نجول وبك نقاتل الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين السحرة العفاريت والمردة. من طغى وبغى وتجبر ومن سجن مؤمنا ومن سجن في الجسد ومن سجن في الجسد مظلوما مقهورا سجن العقل والجسد وسجن جنوده على العقل والإدراك وفي الجسد سجن الجسد سجنها وسجن فيها. أنت حسبنا على من سجنها وسجن فيها جنوده وحواشيه الظالمين مردة وعفاريت ومن سكان الأرض فيها طائفين ربطهم وسجنهم وأحكم وثاقهم. أنت حسبنا عليه جانا ماردا عفريتا ملكا ظالما جبارا عنيدا. أنت حسبنا عليه وعلى قوته وعلى جنوده الظالمين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ورفع أبويه على العرش ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن من بعد أن نزغ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أخرجني من السجن. أخرج يا ربنا أمتك يا مولانا من سجن الأسحار من سجن السحار. أخرجها يا ربنا من سجن السحار والأسحار يا ربنا والعقاد والمسوس الظالمة العاشقة. أخرجهم يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أخرجها يا ربنا من قبضتهم ومن سجنهم يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا من عقدهم ومرابطهم يا ربنا وسلاسلهم يا ربنا وسبههم وعقدهم. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم احي يا ربنا هذه العقد عليها وفيها سجنا لها وسجنا في جسدها لأجلها. أخرجني من السجن. أخرجها يا ربنا من سجن الأسحار والسحار يا ربنا والعقاد والحسد والحساد. أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أخرجني من السجن فخرج منها. أخرج يا ربنا من سجونهم من سجون الأسحار والسحار. يا ربنا والعقد ومن عليها وفيها يا ربنا. أخرجني من السجن يا ربنا أبواب السجون يا ربنا ليخرج من فيها مسجون سجنوا فيها لأجلها خداما وحراسا ظالمين ساهرين حاسدين حاقدين. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر. على جني مارد صنديد عنيف عظيم جبار عنيد عليك به يا ربنا ساحر ملعون عليك به يا ربنا. فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطب يا ربنا السحر، اللهم اطب يا ربنا الحسد، وعليك يا ربنا بالظالم بالظالم بالظالم بالظالم. بلغ مئات السنون من عمره، عليك به ظالما. بلغ آلاف السنون من عمره، عليك به يا ربنا. ظلمها وقهرها وغلبها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، وحفظناها من كل شيطان، من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها وحفظناها من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان. عليك يا ربنا بشيطان العين، عليك يا ربنا بشيطان العين، عليك يا ربنا بشيطان ونفسك، عليك يا ربنا بشيطان ونفسك، نفسك نفسك. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى. على شياطين، على شياطين، شياطين إنس وجن، شياطين إنس وجن، شياطين إنس وجن، عليك بهم يا ربنا أجمعين. ظالمين، ساحرين، حاسدين، حاقدين، اجتمعوا عليها ظلما وطغيانا وبغيا. واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق، واخرجني واخرجني. اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها. فخرج منها فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. اللهم اخرج يا ربنا شيطانا وماردا وعفريتا. اخرج يا ربنا جنا غولا، جنا غولا ساحرا، اخرج يا ربنا جنا غولا. اللهم اخرجها يا ربنا من سجن قبضتهم، اخرجها يا ربنا من سجن قبضتهم وعقدهم واسحارهم واحسادهم وعشقهم وعشقهم وعشقهم وعشقهم وعشقهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وحفظناها من كل شيطان رجيم، من كل شيطان رجيم، من كل شيطان رجيم، من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان، من كل شيطان الرجيم، من كل شيطان الرجيم، من كل شيطان الرجيم، من كل شيطان. وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، شيطان، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو. أطل يا ربنا سحرا في البدو، أطل يا ربنا سحرا هناك، في أرض البدو أطري يا ربنا اسحن هنا في أرض البدو أطري يا ربنا اسحن هنا أطري يا ربنا اسحن هناك في أرض البدو من ساحل عظيم من البدو أطري يا ربنا اسحن عظيما أطري يا ربنا سحرا قويا شديدا عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر وأن لا يبطل عليه العهود والمواثيق وأن لا يتأثر بالقرآن وأن لا يحرق وأن لا يحرق وأن لا يبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان نزغ الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم فاستعذ بالله إنه سميع عليم وإما ينزغنك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجهم يا ربنا من سجن عظيم أخرج يا ربنا ساكنين في جسدها في سجن عظيم قوي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا أقفاله فك يا ربنا أقفاله وسلاسله يا ربنا وقيوده بسم الله بسم الله يسر يا ربنا خروجهم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا الساكنين المسجونين في جسدها أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا وما معهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا وما معهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجهم يا ربنا من قلبها من قلبها من القلب من القلب من القلب مسجونين في القلب أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون أخرجهم يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس على الجنون على القبح على قبح الوجه على قبح الوجه على كل على قبح الرأس على قبح الأخلاق على قبح الوجه على قبح الوجه على قبح الأخلاق أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا مسجونين مسجونين على قبح على قبح الذاكرة الذاكرة الذاكرة على قبح على قبح الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه أخرجهم يا ربنا مسجونين في الرأس في الرأس في الرأس وفي القفا في الرأس وفي القفا في الرأس وفي القفا أخرجهم يا ربنا مسجونين ظالمين مسجونين ظالمين ظالمين ظالمين ظالمين ظالمين ظالمين ظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجهم يا ربنا من القلب من القلب من القلب على الخوف والرعب والرهبة أخرجهم يا ربنا من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر أخرجهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من سجونهم أخرجهم يا ربنا من سجونهم. اللهم فك يا ربنا المكبلين, اللهم فك يا ربنا المقيدين ويسر يا ربنا خروجهم. أخرجهم يا ربنا من سجن في جسدها لهم لأجلها عذابا ونكالا وتجديدا للأسحار والعقاد وبطل ما كانوا يعملون. أخرجني من السجن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. اللهم يسر يا ربنا خروجهم يا ربنا, يسر يا ربنا خروجهم ماردهم وعفريتهم ظالمهم وفاسقهم عاصيهم. أخرجهم يا ربنا, يسر يا ربنا خروجهم, يسر يا ربنا خروجهم, يسر يا ربنا خروجهم, يسر يا ربنا خروجهم, يسر يا ربنا خروجهم, يسر يا ربنا خروجهم, يسر يا ربنا خروجهم, يسر يا ربنا خروجهم, يسر يا ربنا خروجهم الآن الآن الآن الآن. أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن. بسم الله بسم الله بسم الله, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل هذا تأويل رؤياي من قبل. اللهم إني أسألك يا ربنا تحقيقا للرؤى الصالحة يا ربنا لها ولنا أجمعين يا مولانا. هذا تأويل رؤياي من قبل. قد صدقت الرؤيا. فتبارك الله على رؤيا صالحة, على رؤيا نافعة, على رؤيا مبشرة, على رؤيا مبشرة, على رؤيا مبشرة نافعة رافعة شافية كافية بإذنك يا ربنا. هذا تأويل رؤياي من قبل, قد جعلها ربي حقا. قد صدقت الرؤيا. هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. فك يا ربنا قفالهم، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا قفالهم، فك يا ربنا قفالهم، اصل يا ربنا قفالهم، يا ربنا وسلاسلهم، يا ربنا يا ربنا وسكاكينهم. اللهم عليك بهم يا ربنا، ظالمين ظالمين، ساحرين حاسدين حاقدين. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني، أخرجني، أخرجني، أخرجني، أخرجني، أخرجني، أخرجني، أخرجني، أخرجني من السجن، أخرجني، أخرجني. هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. تبارك الله على بر الوالدين، على بر الوالدين، على بر الوالدين. تبارك الله، تبارك الله على بر الوالدين، على بر الوالدين، والإحسان إليهما، والإحسان إليهما، والسماع لهما، والسماع لهما، والسماع لهما، وحبهما. تبارك الله على حب الوالدين، على حب الوالدين، على حبه، على حب الوالدين لها، على حبها للوالدين، وعلى حب الوالدين لها. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. يا ربنا أثر، أثرا عظيما، أثر حسد وعين بينها وبين والديها، بينها وبين والديها، بينها وبين والديها. على المعصية، على المعصية، الغضب على الغضب، الغضب على الغضب، الغضب على الغضب، الغضب على الغضب، على الطاعة، على الطاعة، على الطاعة، على الطاعة لهما. برا بوالدتي، وبرا بوالدي، وبرا بوالدي، وبرا بوالدي، وبرا بوالدي، وبرا بوالدي، وبرا بوالدي، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، وبرم بوالدي، وبرم بوالدتي، وبرم بوالدتي، وبرم بوالدتي. تبارك الله على بر الوالدين، على بر الوالدين، على بر الوالدين، على بر الوالدين. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، بها وحبها لوالديها. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. أطلع أثر حسد، حسد عليها وعلى والديها، حسد، حسد، حسد شديد بينها وبين والديها، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد، حسد شديد. أطلع، أطلع، أطلع. عيون، عيون، عيون، عيون حسد، عيون حسد، عيون حسد. من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، والجيران، والجيران، والجيران، والإخوان، والإخوان، والإخوان، والإخوان، والإخوان، والإخوان. فطر سرحين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، على، على طاعة أهل الوالدين، على بر الوالدين، بر الوالدين، بر الوالدين، بر الوالدين، بينها وبين والديها. حسد شديد يا ربنا. عيون، عيون، عيون، عيون حاسدة، حاقدة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة. ربنا واخرجها، أرطلها يا ربنا واخرجها، أرطلها يا ربنا واخرجها، أرطلها يا ربنا واخرجها. بسم الله، بسم الله. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. أخرج يا ربنا الغالب، أخرج يا ربنا اليهودي، أخرج يا ربنا النصراني، أخرج يا ربنا الفاجر، أخرج يا ربنا العاشق، أخرج يا ربنا من كان في الرأس، أخرج يا ربنا من كان في الرأس، أخرج يا ربنا من كان على العقل والمخ والإدراك، أخرج يا ربنا من كان على الذاكرة، وفي العينين، وفي العينين سكن، وفي الوجه سكن، وفي الوجه سكن قبها، وفي الوجه سكن قبها، وفي الوجه سكن قبها، وفي المخ، وفي المخ، وفي المخ، وفي المخ, سبب خيالاته وأوهامه, سبب خيالاته, سبب خيالاته, سبب خيالاته. اللهم عليك يا ربنا بذلك. أخرجني من السجن, أخرجني يا ربنا من سجن الراس, من سجن الراس, من سجن الراس, من سجن الراس والقلب والصدر والبطن ورحمها. أخرجني يا ربنا من السجن, أخرجني يا ربنا من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني ربنا من سجن عظيم, من سجن عظيم, من سجن عظيم, من سجن عظيم, مربوطونهم فيه, مأخوذونهم فيه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, أخرجنا خلافهم, وحي ربنا عقدهم, وفك مرابطهم. ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا مخارج الأسحار والأحساب والنصوص الظالمة, افتح ربنا مخارجها, افتح ربنا مخارج, مخارج السجون, افتح ربنا مخارج الأبواب, أبواب السجون, أبواب السجون, ليخرجوا منها, يخرجوا منها, يخرجوا منها. أخرجني من السجن, أخرجني من السجن. يا الله ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح, ربنا افتح. يا الله يا الله, فك قيود المسحور, المسحورة فيها, المسحورة فيها, المسجونة فيها, المسحورة فيها, المسجونة فيها, المرسولة عليها, المرسولة عليها, مكبلة فيها, مكبلة فيها, فيها, فيها, فيها. يا الله يا الله, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرج ربنا من كان على بر الوالدين, على بر الوالدين, على بر الوالدين, على بر الوالدين, ومن كان بينها بين أبيها وأمها, ومن كان بينها بين أبيها وأمها, أتعقل قل حسد, حسد على بر الوالدين, حسد على بر الوالدين والاهتمام بهما, حسد شديد على ملافقتها لهما, تبارك الله وحبها لهما, تبارك الله وحبهما له, تبارك الله, تبارك الله, تبارك الله. نسألك يا ربنا برضاهما عليها, برضاهما عنها. هلاك, هلاك, إلا كفيتها وشفيتها وعافيتها ورفعت بلاءها وبرها وغيمها وألمها وجعها وارتلت أسحارها, وارتلت أسحارها, وارتلت أسحارها كلها, كلها, كلها, وأخذت مسوسا فيها وأهلت القدم فيها. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا, إلا كهرت وجهها, وجهها الجميل, وجهها الجميل, من عقد فيه قبحت, ومن ساكن فيه قبحت, من ساكن فيه قبها, من ساكن فيه قبها. الله أكبر. أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن. إلا طهت يا ربنا عروقها, عروقها, عروقها, رقبتها, نحرها, الوديجين. يا ربنا يا ربنا, والترقية يا ربنا يا ربنا, والكليتين يا ربنا, والرئتين, والرئتين, والرئتين, والقلب, والقلب يا ربنا, والظلوح, والظهر, والظهر, والظهر, تهرها يا ربنا تطويرها من على رأسها إلى خمس قدميها. يا الله يا الله, أخرجني من السجن, أخرجني, أخرجني, أخرجني, أخرجني. رفع أبوه على العرش, العرش على العرش, وخر له سجلة, وخر له سجلة, وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل, قد جعلها ربي حقا, وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن, إذ أخرجني من السجن, وجاء بكم من البدو, وجاء بكم من البدو, وجاء بكم من البدو, وجاء بكم من البدو, وجاء بكم من البدو, من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي, من بعد أن نزغ الشيطان بيننا يا اخوتي. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, فك يا ربنا شيطانا مسجونا في جسدها, في الجسد, في الجسد, على الخلق, على الخلق, الحفظ والنصيب, فكه يا ربنا, فكه. الله اكبر. واسر يا ربنا خروجه, يا ربنا, يا ربنا. الله اكبر. ومارجا وعفريتا معه, ونفسا معه يا ربنا, نفس, نفس, نفس, نفس, نفس, نفس عليها, نفس على شعرها, نفس على جسمها, نفس على أخلاقها, نفس على خلقتها, نفس على جمالها وذكائها, نفس بينها وبين أبويها, نفس على بر الوالدين, نفس على بر الوالدين. الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, هيا على الفلاح, هيا على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة, هيا على الفلاح, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن, أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني أخرجني من السجن أخرجني من السجن من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بيني وبين إخوتي بيني وبين إخوتي اهدي ربنا اهدي ربنا العقاد في الأطراف في الأطراف في أطرافها في أطرافها في أطرافها في أطرافها في أطرافها في أطرافها في أطرافها وفي أطراف من في جسدها مكبلين مكبلين مكبلين مكبلين يا ربنا يا ربنا فكهم يا ربنا فكهم يا ربنا بأمرك يا ربنا فكهم بأمرك فكهم يا ربنا بأمرك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون اللهم اقض يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين عليها وعلى أبيها وأمها وعلى أبيها وأمها وعلى إخوانها بسم الله أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجهم يا ربنا من جسدها من قلبها المؤمن من قلبها المؤمن من قلبها المؤمن من قلبها الموقن من قلبها الموقن أخرجهم يا ربنا أخرجهم من سجن فيها يا الله يا عظيم اللهم إنهم اتخذوا جسدها سجنا لهم سجنا لهم اللهم عليك بهم يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بأرباب السحرة عليك يا ربنا بالسحرة الظالمين عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالساحرين الحاقدين عليك يا ربنا بالظالمين عليك بالكهنة عليك بالكهنة عليك بالكهنة عليك باليهود والنصارى عليك بأهل الشر عليك بأهل الضر عليك بأهل المكر عليك بأهل الكيد الله أكبر أكبر. الله أكبر الله أكبر أرقل يا ربنا أسحارهم أرقل يا ربنا السحر الأسود أرقل يا ربنا السحر الأحمر أرقل يا ربنا السحر الأبيض أرقل يا ربنا كل سحر أرقل يا ربنا كل سحر أرقل يا ربنا كل سحر أرقل يا ربنا كل سحر أرقل يا ربنا سحر عظيما عظيما عليه جن غواص عليه جن طيار عليه جن غواص غواص غواص فالتقمه الحوت فالتقمه الحوت فالتقمه الحوت فالتقمه الحوت فالتقمه الحوت عليك يا ربنا بجن طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار يا ربنا يا ربنا شهابا الآن عليه يا ربنا الآن شهابا شهابا يا ربنا عليه علي علي علي علي فأتبعه شهاب شهاب شهاب شهاب ثاقل شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب شهاب عليك يا ربنا بجن طيار طيار أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من بطنها من بطنها أخرجهم يا ربنا من جسدها أصبح سكنا لهم أصبح سجنا لهم أصبح مرتعا لهم اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا ماردهم وإفريتهم الله أكبر أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني أخرجني أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني أخرجني أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني أخرجني أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا من جسدها أصبح سجنا لهم أصبح مرابط لهم أصبح عقد لهم أصبح مرتعا لهم أصبح سكنا لهم أصبح مرتعا لهم أصبح نوما لهم أصبح لهم اللهم عليك بهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا منها اللهم طهرها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون يا ربنا طهرها تطهيرا ويطهركم تطهيرا إنهم أناس يتطهرون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا إنهم أناس يتطهرون طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا العقل والبدن، طهر يا ربنا الروح والبدن والعقل والجسد والحظ والنصيب، والحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا، طهرها من السحر والحسد، والعين يا ربنا والنظرة والمس والنفس والعقاد، طهرها يا ربنا طهرها من الآلام والأوجاع والأسقام، طهرها من التعطيل والربط، طهرها يا ربنا من خيالات والأوهام والوساوس. الله أكبر. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. فك العقد يا ربنا، فك العقد يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك يا ربنا، فك المرابط والحق والعقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في صدورهم. انزع يا ربنا ما في صدرها، انزع يا ربنا ما في راسها، انزع يا ربنا ما في رقبتها، ما في النحر ما في النحر، ما في القفا ما في القفا، ما في الرقبة ما في الرقبة، ما في الوديجين ما في الوديجين. انزع يا ربنا ما في راسها، ما في المخ، ما في المخ والمخيطة، وما في مراكز الإحساس والعصب. انزع يا ربنا ما في الشعر، انزع يا ربنا ما على الأحاسيس والمشاعر يا ربنا. انزع يا ربنا ما في البطن مربوطا ومعقودة ومهبة ومغروزة، فيه المسامير والإبر يا ربنا، ومربوطة ومعقودة، وعلى التراب، وعلى التراب، وعلى التراب، وعلى أشياء أنت تعلمها، أنت تعرفها، نحن لا نعلمها. سبحانك يا ربنا يا ربنا. انزعها من جسدها، انزعها من جسدها، انزعها من جسدها، انزعها من جسدها، من دمها وعظامها وفاصلها، وعلى الحظ والنصيب، على الزواج أن لا يكون أبدا، وعلى الطلاق أن يكون لها ملازمة. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أخرجني من السجن، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، من جسدها من جسدها، من رأسها من رأسها، من حظها ونصيبها، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، من أعلاها من أسفلها، أخرجهم يا ربنا من جسدها، وبطل ما كانوا يعملون.